عندما كان عمري 10 سنوات بدأت أصلي، ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر. ثم عدت إليها وتركتها مرة أخرى بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام، ولم ينصحني أحد لذلك. ولكن عندما أصبح عمري 14 سنة تبت إلى الله تعالى، وبكيت كثيرا واستغفرت الله كثيرا، ولم أترك الصلاة بعد ذلك. فهل علي ذنب؟ وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟ التوبة كافية، بارك الله بك. التوبة بحمد الله كافية. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما كان قبلها، إن تزيل ما كان قبلها. هذا إن كنت قد بلغت الحلم عندما تركت الصلاة بالحيض أو بالإنزال بالاحتلام. أما إذا كنت ما بلغت الحلم فالفريق الصلاة ليس واجب عليك، وإنما تؤمنين بها لتعتاديها وتستقيمي عليها بعد البلوغ. وإذا كنت قد بلغت فالتوبة تكفي والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.